بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 43 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: افتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. إذن استنباط شيخ الإسلام في تفسير هذا المعنى مع رجوعه إلى أقوال أهل العلم عن طريق السياق والسباق، وهذه آية عظيمة. فربنا جل جلاله لما ذكر أنه على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء، أكد سبحانه بيان كونه عالما بكل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي ألم تر أن الله يعلم جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، فلا يخفى عليه شيء من أقوال عباده، ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسرائرهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي لا يتحدث ثلاثة من الناس سرا فيما بينهم إلا والله تعالى رابعهم بعلمه، يسمعهم ويراهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي ولا يتحدث خمسة من الناس سرا فيما بينهم إلا والله تعالى سادسهم بعلمه، يسمعهم ويراهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي ولا يتحدث سرا أقل من ثلاثة أو أكثر من خمسة إلا والله تعالى معهم بعلمه، يسمعهم ويراهم في أي موضع كانوا فيه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أي ثم يخبر الله تعالى يوم القيامة أولئك المتناجين بما عملوا في الدنيا. إن الله بكل شيء عليم، أي إن الله ذو علم بالغ تام بكل شيء، ومن ذلك علمه الكامل بأقوال خلقه وأفعالهم وضمائرهم وأحوالهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. ثانيا، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ السلام عليكم، لأنه شعار الإسلام ولما فيه من جمع معنى السلامة، يعدلون عن ذلك ويقولون أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية، لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية. ربنا جل جلاله يقول: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي وإذا جاءك هؤلاء القوم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك هؤلاء القوم حيوك بغير السلام الذي حياك به الله تعالى. والسلام قد ذكره ربنا في سورة النور حينما قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا المعنى وددت أن نعرفه حتى نستحضر معاني السلام كلما سلمنا، فإن من آداب الداخل أن يبادر بالسلام. وتأمل كيف جاء الخطاب: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني هنا التعبير من باب تنزيل المؤمنين منزلة النفس، فالسلام عليهم كالسلام على أنفسنا، يعني كالسلام على النفس التي هي قد بدأت بالسلام. هذا أولا. ثانيا، لأن من سلم يعني رد عليه الحاضرون، فتعود التحية إليه، فيكون كأنه سلم على نفسه. ثم وصف الله هذه التحية بأنها تحية شرعها الله من عنده وأرادها لكم، فهي مباركة فيها أجر وثواب، وطيبة لأنها تحمل السلام والأمان، وتطيب بها نفس المستمع، فإن التحية رسول سلام وعنوان محبة ووئام. فوددت أن الإنسان يستحضر هذه المعاني كلما سلم. ثالثا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: والتفسيح المأمور به هو التوسع دون القيام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فتأمل هذا الخلق، ربنا جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم توسعوا في المجالس ليجلس آخرون معكم فوسعوا لهم، فإنكم إن فعلتم ذلك يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. ومن أين أخذنا يوسع عليكم في الدنيا والآخرة؟ باعتبار أنه قد جاء الأمر مطلقا. رابعا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يقول القرطبي: يفسح الله لكم، أي في قبوركم، وقيل في قلوبكم، وقيل يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. إذن يا أخواني، كل من وسع على عباد الله في أبواب الخير والراحة وسع الله عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خامسا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يقول السعدي: والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وهذه المعاني حينما ندركها يا إخواني يسهل علينا فعل الطاعة، فإن ربنا يجازي عباده بالخيرات العاجلة ويدخر له الأجور الكبيرة في الآخرة. سادسا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن كثير: أي لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا مر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله تعالى. إذن هذه الآية عظيمة، ربنا جل جلاله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله المؤمنين منكم والعلماء العاملين بعلمهم درجات عالية. وربنا قال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. قال: والله بما تعملون خبير، أي والله ذو خبرة بالغة تامة، فلا تخفى عليه أعمال العباد ونياتهم، فيعلم المطيع من العاصي، ويعلم من يستحق رفع الدرجات ومن لا يستحق ذلك. إذن الرفعة يا إخواني بالعلم والإيمان، لا بالسبق إلى صدور المجالس وأمور الدنيا. سابعا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللام في العلم ليست الاستغراق، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. إذن هذه الآية الكريمة فيها فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه، فيتعلم الإنسان لأجل أن يعمل. معاني الكلمات: بما لم يحيك به الله، قال لك السلام عليكم أي الموت، لولا هلا، حسبهم كافيتهم، المصير المرجع والمآل، إنما النجوى التحدث بخفية بالإثم والعدوان، تفسحوا ليوسع بعضكم لبعض في المجالس، انشزوا قوموا من مجالسكم لأمر فيه خير لكم. العمل بالآيات: أولا، اجلس مع مسلم وتكلم في موضوع يزيد من إيمانك. يعني الإنسان لم يتكلم، يتكلم بالشيء الذي يقربه إلى الله، أما المحرم فيبتعد عنه، أما اللغو والذي لا ينفع أيضا يبتعد عنه، لأن الحياة فرصة عمل. إذن اجلس مع مسلم وتكلم في موضوع يزيد من إيمانك، وتناجوا بالبر والتقوى. يعني دائما حاول أن تتكلم بالكلام الذي يقربك إلى الله، الذي فيه بر والذي فيه تقوى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وتأمل، قد ختمت هذه الآية بذكر الحشر، حتى الإنسان يتفكر دائما بالمآل، إليه أدعو وإليه مآب. فالمآل الذي سنؤول إليه والمآب الذي نؤول إليه علينا أن نعمل له. ثانيا، أحسن الظن بالمؤمنين، فإن النجوى لا تكون إلا عن سوء ظن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إذن ليبتعد الإنسان عن الحزن، لأن الحزن يضعف القلب، ويبتعد الإنسان عن إدخال الحزن على الآخرين، ويحذر الإنسان النجوى التي تخيف الجالسين. ثالثا، افسح لأخيك في الحلقة والمجلس والدرس يفسح الله لك. يعني أنت افسح للناس في كل باب خير، فإن الله يفسح لك ويوسع لك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. التوجيهات: أولا، تذكر سعة علم الله وأنه لا تخفى عليه خافية. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فالإنسان يستذكر دواما سعة علم الله لأجل أن يخاف ربه ولأجل أن يهابه أن يعصيه، فهو خبير به مطلع عليه. ثانيا، إذا أتاك الحزن فاعلم أن مصدره الشيطان، فهو يقصد إدخال الحزن على قلبك. إذن اقطع الحزن وادفع الهم، فالهم بتار والغم يهدم البدن من الداخل، وابتعد عن الحزن لأن الشيطان يريد أن يحزنك. وإذا مر بك شيء يحزنك فابتعد عن الحزن واستذكر نعم الله التي أنت فيها حتى يطمئن القلب بهذه النعم التي عندك. فإذا ذهبت منك نعمة فلديك نعم لا تحصى لكثرتها. ربنا يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والشيطان عدونا، نعاديه بالفرح بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالإنسان يحارب الشيطان ولا يفرح الشيطان. وكل شيء للشيطان فيه مطمع علينا أن نقطع مطمع الشيطان. ثالثا، من علامات الحزن التوكل، من علامات من علاجات الحزن التوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمن. وذاك من توكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى نعم الوكيل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.